الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن الآن في الكتاب 59، كتاب بدء الخلق. والباب الذي نحن فيه باب ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، وقد مضى بعض الأحاديث في هذا الباب. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وطبعا الإمام البخاري يسوق هذا الحديث في هذا الباب تحت باب الملائكة، لبيان أن هذا من عمل الملائكة أنهم يكتبون أشراف المؤمنين الذين يحضرون إلى يعني صلاة الجمعة، والجمعة لها فضائل عظيمة، وأنهم يكتبون هذا كتابة شرف، هذه كتابة شرف، وإلا فأعمال الإنسان كلها مكتوبة في أعماله، لكن هذا كسجل الشرف الذي يأتي الجمعة فيكتب الأول فالأول، الأول يعني من يأتي أولا ثم من يأتي بعده وهكذا. فإذا جلس الإمام أي إلى الخطبة بعد أن يسلم على الناس طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، وعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مر في المسجد وحسان ينشد، حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ينشد يعني يقول الشاعر في المسجد، فنهاه أو زجره أو حصبه. فقام حسان قال له: كنت أنشد وفي من هو خير منك، يعني أنا كنت أنشد أقول يعني هذا الشعر وفي المسجد من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك للناس، قال لأبي هريرة: أنشدك الله، أنشدك الله يعني أناشدك، أرفع نشيدك، النشيد هو رفع الصوت، يعني أرفع صوتي لك بالله، أستحلفك بالله، أسمعت رسول الله يقول أجب عني، يقول النبي بحسان أجب عني، أي قريش، عندما كانت قريش لها شعراء يهجون النبي صلى الله عليه وسلم كالنضر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرة وغيرهم من الشعراء، كانوا يعني يهجون النبي ويسبونه بشعره، فالنبي قال له: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيد الله تبارك وتعالى حسان بن ثابت بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذا في دليل على أنه يعني للإنسان لمح من الملك، وأنه يمكن أن ينفث في روحه، وقول النبي اللهم يده بروح القدس يعني يجعل يعني فيما يأتيه في نفسه وفي شعره من الشعر أنه من نفسة جبريل عليه السلام، اللهم يده بروح القدس. قال: نعم. وهذا في دليل على أنه يعني أولا هذا من عمل الملائكة تأييد المؤمنين، وأن الشعر منه الحسن ومنه القبيح، وأنه إذا يعني كان حسنا فحسن، وأن حسان بن ثابت دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا في الشعراء، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. نزه الله تبارك وتعالى نبيه عن قول الشعر، لأنه لا يكون الإنسان شاعرا إلا إذا تكلم في فنون القول كلها، في الوصف والغزل والأمر وغير ذلك، والفقر والرثاء والمدح والهجاء، حتى يكون يسمى شاعر. والله نزه نبيه أن يقول الشعر حتى لا يتهمه الكفار بأن القرآن الذي جاء به شعر. ولكن إذا كان من الشعراء، الله تبارك وتعالى استثنى من الشعراء ناسا، فقال الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون واد من أودية القول يعني وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فاستثنى الله منهم يعني من يسخر شعره في هذا الباب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فحسان من الشعراء المخضرمين كان شاعرا من شعراء الجاهلية الأفذاذ ثم لما دخل الإسلام كان شاعرا في الإسلام الشعر الذي كان لا يكون له ماضي في الجاهلية وبعد ذلك في الإسلام يسمى شعر مخضرم سمونه بدي مخضرم إنه لحق العهدين ثم إن حسان يعني جند شعره بعد ذلك في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك اهجهم الهجاء هو يعني ذم الآخرين شعرا اهجهم اللي هو قريش وذلك أن قريش كانت تنصب العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا إن شعراءها كانوا يعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في شعرهم فالنبي أمره بالرد عليه قال اهجهم أو هاجهم وجبريل معك جبريل مع يعني حسان عليه السلام فهنا المعية هنا طبعا ليس وحيا وإنما نفث في الروح يعني ينفذ في روعه شيء أو يعني يلقي ما يلقي من كلام الحق فيكون هذا فيه يعني دفاع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدح له وكثير من شعر حسان شيء يفوق الوصف وكان كثيرا ما يرتجل يعني القصيدة ارتجالا في مدح النبي والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير وحدثنا إسحاق أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم سأل موسى موكب جبريل هذا حديث أنس بن مالك يقول كأني أنظر إلى غبار ساطع الغبار ما يثور من الأرض ومعنى الساطع طبعا إذا ضربته الشمس في سكة بني غنم مكان في المدينة يقول موكب جبريل موكب جبريل عندما خرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بالخروج إلى بني قريظة فقال موكب جبريل هذا يدل على أن هذا أثر يعني أثر ممكن أن يرى من أثر الملك الغبار من خيل التي كان عليها جبريل عليه السلام فهذا ممكن أن يرى بعض آثار الملائكة على هذا النحو إن كان لا يرى الملائكة يعني لا يرى الملائكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أما من كان قبلنا كان بعضهم يسمع الصوت ويرى الملك وإن لم يكن نبي وأما كما قال النبي إن في من كان في من قبلكم محدثون وأما في هذه الأمة فإنه ممكن بعض الناس تسمع صوت الملائكة وتسليمهم لكنهم لا يرونه وسيأتي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان يسمع تسليم الملائكة حتى اكتوى يقول بعد أن اكتويت لم أعد أسمع كان يسمع هو جالس من يقول له السلام عليكم ثم بعد ذلك لما اكتوى والكي طبعا مكروه وليس حراما لما التكذير فبعد ذلك انقطع هذا عنه ثم بعد في النهاية في آخر حياته كان يسمع كذلك تسليم الملائكة فيقول أنس إني يعني يقول لي شوف الغبار هذا الغبار مو غبار يعني إنسان ماشي وإنما غبار من موكب جبريل عليه السلام حدثنا فروة وحدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذلك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول هذا السؤال الحارث بن هشام رضي الله عنه يسأل النبي يقول كيف يأتيك الوحي أي من جبريل فقال كل ذلك يعني على أنحاء فقال أعصاب قال يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس يعني صوت اسمع صوت الملائكة وصلصلة الجرس من أقوى الأصوات صلصلته صوته فيسمعه لكن الذي حول النبي لا يسمعه يقول فيخصم عني ما يخصم عني طبعا كان إذا جاء الصوت هذا يأخذ النبي مثل النعاس، النعاس حتى ينتهي الوحي فيسر على النبي ويعني يقوم صلوات الله والسلام عليه. قال فيختم عني الفطم يعني قطع عني وقد وعيت ما قال، يحفظ ما قاله، لأن القرآن ينزل على قلب النبي كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فيدخل من السمع إلى القلب فيحفظه يطبع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا أصعبه علي اللي هو يجي بهذا، يقول أحيانا يتمثل لي الملك رجلا، الملك يتمثل بصورة رجل ويكلمه كما يكلم يعني الرجل الرجل، فيكون هذا سهل. هذا هذه كذلك صورة من صور الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم وحدثنا شيبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلو هلم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منه. حديث أبي هريرة قال سمعت النبي يقول من أنفق زوجين، من أنفق زوجين يعني عدد اثنين من أي شيء في سبيل الله، الزوج هو الفرد الذي له نظير من جنسه، فنقول الرجل زوج وامرأته زوج وهما زوجان، فكل شيء له نظير من جنسه يسمى زوجين، كما نقول مثلا يعني جمل وناقة أو ناقتين أو ثوبين أو درهمين أو دينارين، فهذه زوجين يعني عدد اثنين في سبيل الله، زوجين من أي شيء من الإبل من الخيل من المال في سبيل الله دعته خزنة جهنم، يعني يوم القيامة يدعوه خزنة جهنم وخزنة جهنم من الملائكة. أي فلو، أي فلو يعني يا فلان، وفي النداء في لغة العرب ممكن حذف آخر الكلمة من باب الترخيم، من باب الترخيم بدل ما نقول مثلا ها لا لا خزنة الجنة، هذول هؤلاء خزنة الجنة يدعونه أي فلو هلم تعالى يعني يدخل من عندنا من من من الباب اللي هو باب الصدقة هدية. فقال أبو بكر ذلك الذي لا توى عليه، يعني هذا الذي يناديه الملائكة ليدخل من عندهم لا توى، التوى اللي هو في المشقة والعسر وال يعني الخسارة ما عليه ما عليه شر يعني بدل دخل الجنة به. ثم قال فهل يعني يدعى رجل من كل الأبواب من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال النبي نعم وأرجو أن تكون منه، أرجو أن تكون منهم اللي هو أبو الصديق، وذلك أنه في الإنفاق منفق، في الصلاة مصل، في الجهاد مجاهد، في الهجرة مهاجر، في صحبة النبي ملازم له، فكل أبواب الخير قد بلغ فيها القمة، ما في باب من أبواب الخير مقصر فيه، فلذلك هذا يدعو كل باب من الأبواب، لأن أبواب الجنة سميت بأبواب بالطاعات، أبواب الجنة الثمانية كل باب مسمى بطاعة من الطاعات، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصوم يسمى باب الريان، باب الوالد، فكل باب مسمى بطاعة من هذه الطاعات، فكل أهل طاعة لهم قدم في هذه الطاعة من أهل الصيام يعني، فينادون من باب الرجال، وأهل يقول النبي أهل الصدقة ينادون من باب الصدقة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، كل أهل طاعة ينادون. وفي الباب اللي هو الباب الرأسي اللي هو الباب الأيمن في الجنة، هذا باب الجنة يعني هذا يدخل منه 70,000 الذين هم لا حساب عليهم، كما في الحديث يعني أدخل من لا حساب على أمتك من الباب الأيمن في الجنة، هذا باب الجنة الأيمن اللي هو من أشرف وأعلى أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، يعني من أراد منهم أن يدخل من باب آخر يعني فليدخل. فالشاهد هنا أن خزنة الجنة ينادونه أي فلو يعني يا فلان هلم، وطبعا يا فلان هنا باسمه ينادونه باسمه هلم، يعني ادخل يعني من عندي. فقال أبو بكر يعني يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه. فقال النبي أرجو أن تكون منهم، يعني ممن يدخل أو ينادى من أبواب الجنة السماء. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي أخبرها بأنها قال هذا جبريل يقرأ عليك السلام. لم يكن جبريل يدخل يعني والنبي في بيت زوجة من زوجاته إلا عند عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كلم النبي يعني في والنبي في فراش زوجة من الزوجات إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي: يوما يا عائشة، هذا جبريل يعني دخل البيت يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ردت عليه وقالت: ترى ما لا أرى، يعني أنك ترى ما لا أرى، النبي صلى الله عليه وسلم ويرى يعني جبريل وهي لا ترى، لأن يعني مثل ما ذكرنا أن لا يرى رؤية الملك خاصة بالأنبياء. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وذلك أنه ينزل بأمر الله تبارك وتعالى بوحيه من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكثر من زيارته للمحبة العظيمة التي يعني بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يحب يعني بعضهم بعضا، فكان يتمنى ويحب أن يكثر من زيارته. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله على نبيه: وما نتنزل أي الملائكة إلا بأمر ربك، أن نزولهم ليس يعني باختيارهم، أنهم يختاروا النزول وقت ما يشاءون كما هو الشأن في البشر، إنهم يعني يكلف بالأمر ثم يترك هذا له. أما الملائكة فإنهم لا يتحركون حركة إلا بأمر مولاهم ويعني ربهم سبحانه وتعالى. قال: وما نتنزل أي ينزل الملك من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، يعني لا ينساك. في الوقت الذي يكون ثمة أمر يعني يحتاج إلى إنزال إلى نزول جبريل ينزل عليه السلام. فهذا يدل على أن الملائكة ليسوا في حركتهم مختارين يختارون يعني ما يشاء، وإنما كما جاء في قول الله عز وجل: ما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المصفون. فكل واحد له مقام معلوم لا يتعدى، وكل واحد له عمل كذلك لا يتعدى موكل به، ملك الموت خلاص يذهب لقبض الأرواح ويعود، ليس له خلاص، هو فيما أقامه الله فيه. هذا إسرافيل ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بنفخ الصور، منذ هو موجود وهو ملتخم الصور ينتظر أمر الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: كيف أهنى وصاحب القرض قد التقم القرض وأحنى جبهته وأصاه. متى يمره الله تبارك وتعالى يعني هل من هو يمر عليه بهذا آلاف السنين، ولكنه في هذا الأمر الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى على سبعة أحرف. حديث ابن عباس أن يقول قول النبي أني أقرأني جبريل على حرف، أقرأني يعني أنه قرأ علي وعلمه القرآن على حرف. الصحيح في معنى الحروف التي نزل بها القرآن هي يعني ألفاظ ولهجات العرب، والنطق بحد واحد. فخشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا الإنسان إذا كان على حرف واحد يثقل ويشق على الإيمان، لأن أولا العرب قبائل كانت تختلف في النطق في لسانها، وتختلف في بعض الكلمات في التعبير، فإذا كان على حرف واحد تهلك. فدعا الله تبارك وتعالى يعني لم يزل يستزيده أن يعني يجعل القراءة في القرآن وتنزله على أكثر من حرف، قال فلم يزل يستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. ولكن بعد أن بحمد الله استقر الأمر وقرأ المسلمون القرآن في عهد عثمان بن عفان، كتب المصحف بالرسم هو العثماني ووضع حرف واحد فقط الذي يقرأ عليه اللي هو حرف القرآن على حسب هذه الرسم في الكتاب، وأمر بحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلف الناس في كتاب الله تبارك وتعالى. استقر القرآن حرف واحد. حدثنا محمد بن مخاطب، بس قد يكون هناك بقي شيء من هذه اللي هو يحتمله الكتابة، مثل يعملون تعملون، فكثيرا ما من القراء يقرأ مثلا يعملون تعملون بالياء بالتاء، أو فتبينوا فتثبتوا، فهذه قرأ بها يعني بعض القراء وقرأ بها هذه، وكلها في الكتابة واحدة، لأن هذا التنقيض إنما جاء بعد ذلك، اللي هي الفروق الآن بين ما يعرف بالقراءات السبع. ليست القراءات السبع هي الحروف السبع، إنما القراءات السبع فيها بعض الأشياء الحروف هذه، وإنما هي نسبة إلى 7 قراء أخرى. وكذلك في بعض النطق مثلا في السين والصاد، بعضهم يعني في العرب مخارج الصاد تخليها قريبة من الزاي، وكذلك في المد، مد بالألف بعضهم يميله لا يمد بالألف مدا يعني ألف كاملة، وإنما يمد لكن يميل بين الألف إلى يعني الياء، يقول والضحى ألف هذه فيميلها إلى الياء، يقول والضحى. نعم، فهذا يعني الذي بقي في قراءة ولسان القراء السبعة، إنما هو يعني في شيء من هذه الحروف الأولى، ولكن نسبتها إلى يعني قراء. طبعا كل هؤلاء لهم سندهم في أخذ القرآن إلى النبي صلوات الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مخاطل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو بكر وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن. حديث ابن عباس أن رسول الله كان أجود الناس، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأجود الناس بلا يعني ليس مجرد المدح بل على الحقيقة، وذلك أنه لم يقل لسائل قط لا، ولم يدخر شيئا، وكل ما عنده كان ينفقه صلوات الله وسلامه عليه في وجوه الخير، ويعيش هو في أدنى مستوى يعني من العيش الذي يعيشه الإنسان، والباقي كله يعني قد جعله لله، ولم يعني حتى الشيء المحتاج إليه لو سأله سائل أعطاه إياه. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، ينزل في كل ليلة فيدارسه القرآن، يدارسه قراءة ومعنى، يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه منه، فيديد. وكان يدارسه القرآن كله كامل من أول القرآن إلى آخر القرآن كل رمضان. وفي السنة التي توفي فيها النبي عرضه القرآن مرتين، ولذلك استشف النبي من هذا أنه قد دنا أجله، وقال لفاطمة في حديث فاطمة عليه السلام أنه قال إن جبريل كان يعرض القرآن كل يعني سنة في رمضان مرة، وإنه عرض القرآن هذه السنة مرتين. يقول: وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي، فاصبري واحتسبي. قال: هذا خلاص قرب أجلي فاصبري واحتسبي. هذا كلامه لفاطمة عليه السلام. فالشاهد أن جبريل كان يدارس النبي القرآن في كل رمضان يعني عرضة كاملة عليه السلام. هذا أيضا من الصفات يعني ذكر البخاري الحديث هنا في بدن، هذا من صفات الملائكة. حدثنا قتيبة وحدثنا ليس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم نزل فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. هذا عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كان عند عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فكان عمر بن عبد العزيز يؤخر صلاة العصر، وكان عاد خلفاء بني أمية بدأوا يعني يؤخروا صلاة العصر إلى قرب إلى اتصال الشمس. فقال عروة لعمر بن عبد العزيز، قال له: إن جبريل نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنكر عمر عن هذا، قال له: فعلا ما تقول يا عروة، ما الذي هذا تقوله أن جبريل نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له باب الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت بشير بن مسعود يقول، سمعت أبا مسعود اللي هو أبوه يقول، سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل فأمني، نزل جبريل فأمني، نزل جبريل فأما النبي بعد المعراج، فضيحة المعراج، يعني عرج بالنبي هذه الليلة ونزل جبريل في الظهر، فأما النبي في أول صلاة الظهر عندما زالت الشمس عن كبل السماء، ثم نزل العصر فأمه صلى به إماما في أول وقتها بعد أن صار ظل كل شيء مثله، ثم نزل المغرب عندما غربت الشمس فأما النبي وصلى النبي خلفه، ثم لما زال الشفق الأحمر نزل فصلى العشاء، ثم جاء في الفجر في أول ظهور الفجر أمه فصلى، ثم في اليوم الثاني صلى به الخمس صلوات كذلك، صلى الظهر لكن في آخر وقتها بعد أن أصبح تقريبا كل ظل كل شيء منه، ثم العصر عندما كانت صلى العصر عندما أصبحت يعني الشمس ظل كل شيء مثله، ثم المغرب في الوقت، ثم العشاء عندما مضى ثلث الليل، ثم قال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة التي كتبها الله عليك اللي هي خمس صلوات، لأن الصلاة الخمس لم تفرض على النبي إلى ليلة المعراج. الله قال له: إني افترضت عليك وعلى أمتك خمس صلوات في اليوم والليل، قبلها ما كان في خمس صلوات، ففرض الصلاة الخمس في ليلة المعراج، ونزل جبريل في صبيحة اليوم على رسول مباشرة أمه ليبين له المواقيت، إن الميقات الخمس أوقات هذه ما بين هذا الوقت وهذا الوقت، فصلى فيه أول يوم في أول الوقت وثاني يوم في آخر الوقت. فأخبره بعد ذلك هذا كلام عروة، أخبر عمر بن العزيز وقال له: هذا بشير بن مسعود حدث عن أبيه في مسعود البدري بأنه نزل جبريل، قال: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه خمس صلوات، وخمس صلوات في أول يوم وخمس صلوات ثاني كذلك في اليوم الثالث، يبين له أن هذه مواقيت يعني موقتة، وأنه يجب أن نوقع الصلاة في هذا الوقت. قال له الصلاة بين هذين الوقتين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن. هذا حديث أبي ذر، يقول النبي النبي قال له أن قال لي جبريل، وجبريل ينزل بالقرآن وينزل بالسنة وبالحكمة، فهذا أخبره كذلك. من مات قال له من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إذا مات لا يشرك بالله شيئا أو لم يدخل النار. فأيضا النبي قال له وإن زنى وإن سرق. قال وإن. طبعا وإن زنى وإن سرق يعني في الإسلام ومات ولم يتب من ذلك، وأما وإن زنى وإن سرق يعني في الإسلام وتاب منه، فإن هذا يعني لا شك أنه يعني يغفر ذنبه بالتوبة إذا كانت التوبة نصوح. أما هنا في اللي هو يعني إذا ختم له بذلك عياذا بالله ومات على معصية من هذه ولم يتب منه. قال وإن، ما دام أنه مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون، يتعاقبون يعني يعقب بعضهم بعض، ناس تأتي منهم في إثر الزيادة، مجموعة في إثر مجموعة، ملائكة بالليل يكون في أهل الإيمان وملائكة بالنهار يجتمعون، عندما يعني يكونون يجتمعون في الأرض في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فملائكة الليل يكونون من العصر إلى الفجر، وملائكة النهار من الفجر إلى العصر. قال النبي يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه، يعرج إلى الله تبارك وتعالى، يصل إليه، وهذا دليل على أن الرب في السماء سبحانه وتعالى، الذين باتوا فيه بعد صلاة الفجر، فيسألهم الله عز وجل عن عباده الذين تركوهم في الأرض وكانوا عندهم، وهو أعلم يعني أعلم بعباده من الملائكة، كيف تركتم عبادي؟ فقالوا تركناهم يصلون يعني صلاة الفجر، وأتيناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمة الإمام البخاري، ويترجم بمعنى حديث الذي سيسوقه. باب إذا قال أحدكم اللي هو أحد المسلمين، أي واحد المسلمين، آمين عندما يقول يعني الإمام ولا الضالين، فقالوا أمنوا خلف الإمام، ووافق هذا في نفس الوقت وفي نفس التأمين الملائكة يقولون آمين، فوافقت إحداهما الأخرى نفس الوقت غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا يكون حظ يعني ونصيب لهؤلاء الذين صلوا ووافقت تأمينهم تأمين الملائكة أن يغفر الله تبارك وتعالى. حدثنا محمد وأخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلق. حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حشوت للنبي وسادة فيها تماثيل، معنى التماثيل يعني صور، صورة إذا كانت منقوشة عليه شيء تسمى صورة وتسمى تمثال كذلك، لأنها مثال ما صورت له. بعكس الآن العرف، الآن العرف على أن التمثال هو ما له ظل، يعني ما هو شيء له جسم وظل، وعلى أن الصورة ما هي تطبع على يعني جدار أو ورق أو قماش أو نحو ذلك. لكن التمثال والصور، فالصورة ممكن تسمى الصورة على التمثال، وممكن نسمي أيضا تمثال على الصورة المنقوشة يعني في اللغة. تقول: فقام النبي بين الناس وجعل يتغير وجهه، يتغير لون وجه النبي من الغضب، يعني لم يدخل البيت. فقلت: ما لنا يا رسول الله، يعني ما لنا، يعني لما يعني هو غضبان على ابن منعش رضي الله عنه. فقال: ما بال هذه الوسالة، ما بال، يعني ما شأنها، لما يعني؟ قالت: وسالة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: ما علمت أن الملك لا تدخل بيتا فيه صورة؟ الملائكة ملائكة الرحمة، يعني ملائكة الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مرحوم، تدخل عليه الملائكة وجبريل يدخل عليه، لا تدخل بيتا فيه صورة، وذلك لأن الصورة معصية فلا تدخل البيت هذا الذي فيه هذه المعصية، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، فمن صنعها يعذب ومن أدخلها بيته فإنه يحرم يعني دخول الملائكة، يعذب عذاب شديد، يقال له: أحيوا ما خلقتم، يعني انفخوا الروح في هذا الذي خلقتموه، يعني صورتموه. الخلق يأتي الخلق معنى التصوير، ويأتي الخلق معنى الإخراج من العدم، الله يخرج من العدم هذا خلق، وكذلك يعطي كل شيء صورته. نقول: فلان خلق هذا الشيء، بمعنى أنه يعني قدره وصوره. فالخلق يأتي معنى التقدير، كما في قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلقها يعني يصورها، يعني حتى يشكلها، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهذا الإحياء بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الذي يصور هذه الصورة بإذن. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا هذا الذي صورتموه، أحيوا. ويحبسون في النار، وطبعا لا يستطيعون يعني يحيوا هذا، فمعنى ذلك مكوثهم يعني الدائم في النار عياذا بالله. حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. هذا حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، يقول أن النبي يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. والكلب لأن اقتناءه مكروه، يكره الاقتناء، وقد أخبر النبي بأنه ينقص من عمل الإنسان المسلم في كل يوم قراطين لاقتنائه، يعني هو يجوز اقتناؤه للزينة لكنه يكره لهذا. فالبيت الذي فيه كلب أو فيه صورة، صورة تماثيل، لا تدخله الملائكة، ويكون هذا حرمان لأهل هذا البيت من دخول الملائكة. حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجوهني رضي الله تعالى عنه حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا عن التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكر. هذا حديث أبو طلحة، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، في أن النبي قال: تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، كان سمعه بسر بن سعيد وزيد بن خالد الجهني، سمعوه من أبي طلحة، ثم لما يعني مرض لوزيد بن خالد، فبسر قال له: أما يعني هو ما حدثنا بالحديث أن الملك لا تدخل بيته فيه كلب ولا صورة؟ لما دخلوا بيته وجدوا عنده ستر فيه نقوش تماثيل، قالوا له يعني ما ذكر هذا، فقال له ألم يقال له إلا رقم في ثوب، إلا رقم في ثوب، يعني إلا أن يكون رقم في ثوب، فهذا يعني أنه قال أما سمعته أنه قال إلا رقم في ثوب أما سمعته؟ قال قلت لا أنا ما سمعته. فقال بلى قد ذكر، يعني بلى قد ذكر أن طبعا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا أن يكون رقما في ثوب. والرقم النقش، ومنه الرقيم، يعني نقش صغير في ثوب، فإن هذا يعني أمر يجوز. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال واعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كرب. وعد النبي جبريل أنه حيأتيه في وقت معين ثم لم يأته، فالنبي قال لا يخلف الله وعده، لا بد في شيء، فقام وخرج وكذا، فوجد جبريل خارج، فقال له يعني فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور. بحثوا ولوجدوا في جرو صغير كان قد دخل تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كذلك إضافة إلى التأمين، أنه بالتأمين إذا قالوا آمين، وكذلك إذا قالوا ربنا ولك الحمد في نفس الوقت، من وافق قولهم قول الملائكة غفر الله تبارك وتعالى لهم ما تقدم من ذنوب. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن فلي حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. قول النبي أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني أن الإنسان في صلاة ما دام أنه محبوس يعني موقوف للصلاة منذ أن يخرج من بيته وإلى أن يعود فيه، وطالما هو في المسجد هو في صلاة، دخل المسجد للصلاة، فإن تأخر الإمام إن جلس هو في صلاة، وكذلك بعد الصلاة إذا جلس في المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وأن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاته، يعني يخرج إلى خارج المسجد أو يحدث في المسجد، يعني ينقض وضوءه بحدث. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالي، قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالي. يقول النبي سمعت النبي يقرأ على المنبر ونادوا يا ما هي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولكن قرأها النبي بالترخيم، ترخيم اللي هو حذف آخر المناد كما قال ابن مالك في الألفية ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فإذا نقول يا سعاد يا سعاء يا محمد يا محا، فهذا بحذف آخر الاسم. ونادوا يا مالي، قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالي، كذلك كان الذي يعني المدون في مصحف عبد الله بن مسعود مو يا مالك بالترخيم ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، ويكون معنى تفسير هذه أنهم يعني الترخيم للتحبيب، وكأنهم يريدون أن يعني تحببوا إلى مالك خازن النار فينادوه بالترخيم هذا يعني ليقضي علينا ربك، يعني يستجيرون به ويستعطفونه ليدعو الله تبارك وتعالى حتى يقضي الله تبارك وتعالى عليهم من النار ويريحهم من يعني مما هو فيه، ولكن أخبر الله تبارك وتعالى أنه يرد عليهم قال إنكم مكسور. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أطلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا حديث عظيم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها سألت النبي وقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وذلك أن يوم أحد يعني كان من أشد الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد هزم المسلمون هزيمة شديدة، وقتل منهم 70، وقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم ومثل به ومثل بالجسد، ووقف أبو سفيان بعد الحرب يقول: أعلوه بل، يعني حصلت جراحة شديدة وقتل شيء المسلمين. والنبي لما وقف على جسد حمزة وقد مزق من الشوت قال: ما وقفت يعني موقفا أغيظ لي من هذا، يعني أشد غيظا لي من هذا الموقف. فتسألوا: هل مر عليك يوم كهذا اليوم؟ فقال النبي: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني قد لقيت شيئا كثيرا من قومك اللي هم قريش، قوم عائشة وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد لقيت من هؤلاء القوم ما لقيت، يعني أذى كثير يعني، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. قل: أشد يوم قد لقيته يوم العقبة، ويوم العقبة اللي هي عقبة الطائف، عندما يقول: عندما عرضت نفسي على ابن عبد ياليل. خرج النبي من مكة إلى الطائف يطلب النصرة بعد أن ماتت في هذه السنة زوجه خديجة، ومات عمه أبو طالب، وبقي النبي تجر عليه المشركون أكثر مما كانوا من أول من حياة خديجة رضي الله تعالى عنها وحياة عمه أبي طالب. فالنبي راح يطلب النصرة من بعض ثالثي الطائف، منهم أولاد عبد ياليل، هذول كانوا ثلاثة من الإخوة من عبد كلال، ناس من أشراف أهل الطائف. يقول: فلم يجبني إلى ما أردت، ردوا على النبي رد سيء جدا، منهم من قال له: ألم يجد الله غيرك يرسله؟ أنت ما، والثاني يقول له: والله لا أكلمك، لأنك إن كنت كاذبا فيما تقول فأنت لا تستحق أن أكلمك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، استهزاء به. ثم طردوه حتى دون أن يعني يؤدوا له حتى يعني حق الضيف، وأغروا به السفهاء، السفهاء الصغار وكذا وكذا، أضربوه أهينوه. فلقي النبي في هذا اليوم شدة عظيمة جدا، فيقول: خرجت وأنا مهموم على وجهي، ما يعرف يعني الطريق وين. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، اللي هو قرن المنازل، محل الإحرام الآن. قال: فرفعت رأسي من الهم، يقول: فإذا أنا بسحابة قد أضلت، فنظرت فإذا فيها جبريل، السحابة هذه جبريل فيها، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، يعني ربنا سمع الكلام هذا، مو البذيء بل الإجرامي الذي قابلوا به هؤلاء المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، رسولهم المرسل إليه من الله سبحانه وتعالى. قولت لهم: وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. أرسل الله لك ملك الجبال أمره بما شئت في هؤلاء القوم. قال: فناداني ملك الجبال، ملك الذي وكله الله بالجبال، فسلم عليه ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت. ذلك يعني يقول له: أنا تحت أمرك، الله أرسلني وأخبرني بأن أطيعك في كل ما تأمرني به، ذلك فيما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. يعني إن شئت خشبين جبلي مكة أطبقوا عليهم حتى يعني يمحقهم محفظ. فقال النبي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أصلابهم يعني يلدون من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. فصبر النبي بهذا الصبر العظيم صلوات الله وسلامه عليه. والبخاري ساق الحديث هذا هنا لبيان يعني أن من صفة الملائكة كذلك منهم يعني ملائكة وكرهم الله تبارك وتعالى بالجبال كما قال هذا هنا، يعني وقد أرسل لك ملك الجبال.